بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فهذا التسجيل 24 لكتاب الحقائق في التوحيد، وهو التسجيل الأخير، وهو من أنفس التسجيلات وأطيب يعني ما كتب في هذا الباب. ونرجو من الإخوة الاهتمام والعناية بهذا التسجيل وبهذا الباب، وجزاكم الله خيرا. ونبدأ بعون الله تبارك وتعالى. كتاب الشرائع 66، باب الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الحجة. نعم، الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الحجة. هذا القسم في الشرائع، الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الحجة، فإذا بلغت الحجة لزمت. فمن جهلها، إما لكونه في بادية بعيدة، أو نشأ وعاش في بلاد الكفر، أو حديث عهد فهذا يعذر، أو في مسألة ليست ظاهرة ولكنها خفية وجهلها، مثل بعض المسائل في البيوع، وبعض المسائل في الفرائض، وبعض المسائل في النكاح التي تحتاج إلى تعلم وتعليم لكونها غير ظاهرة عند الناس، فجهلها ممكن، فجهلها فهذا يعذر مثله. مثل امرأة فيها دم وظنت أن هذا الدم هو دم الحيض، وبموجب لذلك تركت الصلاة، فهذه مسألة خفية، وقليل أحد من يعلم هذه المسألة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. طبعا يقصد الشيخ دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض، فدم الاستحاضة هو دم فاتح اللون يخرج بكميات قليلة، قد تظنه المرأة دم حيض وليس كذلك، وهذا الدم لا يوجب قطع الصلاة، وإنما تصلي هذه المرأة، فتعذر في ذلك، تعذر فإنها ظنت أن الصلاة ليست واجبة عليها، فتركت الصلاة لمدة ثم تبين أنه ليس دم حيض، فتعذر ولا تعود ولا تقضي ما فاتها على الصحيح، لأن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم، وهي ظنت ظنا صحيحا وقد استصحبت الحكم. وهكذا مثل إنسان عنده مال ولم يزك، يظن أن المال الذي عنده لا زكاة فيه، مثلا كما لو كان عنده عسل أو نوع مما وقع فيه الخلاف أو مسألة خفية، وإما إذا كانت مسألة ظاهرة كالزكاة فهذا أمر آخر وهو مسألة ظاهرة، لكن مسألتنا الآن هي مسائل خفية، مسائل خفية. ولم يزكي فلا زكاة عليه، فلا يقضي ويعذر، لأنه لا واجب إلا بعد العلم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى أن قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشاهد أخطأنا. وعن ابن عباس مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. صححه ابن حبان والحاكم: الشاهد الخطأ. وعن عمرو بن العاص مرفوعا: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. قال القاضي عياض: وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه. الشاهد بعد علمه بتحريمه، إذا علمه يلزمه، وإذا لم يعلمه لم يلزمه، وهذا هو الشاهد في الباب. فدليلنا إذن دليل مخالفة وليس دليل بالمنطوق، وإنما الدليل بالمخالفة، إذا علم أقيم عليه، وإذا لم يعلم لم يقم عليه، وهذا هو الشاهد. لماذا؟ لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ. وواقع قدامة بن مضعون رضي الله عنه مع عمر والصحابة، وقصة المرأة التي جهلت تحريم الزنا في عهد عمر وكانت أعجمية فعذرت. امرأة جهلت الزنا فزنت وكانت تتكلم كأنها تظنه مباحا وكانت أعجمية، فلم يقام عليها الحد. لماذا؟ لأنها جهلت. إذن الشرائع لا تجب إلا بالعلم. وقصة أخرى عن رجل في الشام، والرجل الذي زنى بأمة امرأته لما أحلتها له، يعني جهل الزنا ولم يقام عليه الحد، وكان أعجميا وليس عربيا، لا يعرف أنه حرام فظنه جائز. ومثل إنسان يكون لزوجته أمة ثم يستأذن مثلا زوجته أن يطأ الأمة لأنها ليست ملكه وإنما هي ملك زوجته، فإذا أذنت له فوطأها ظن أنها تجوز له، إذا أذنت له هذا جاهل لا يقام عليه الحد، يدرأ عنه، لأن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم. قال ابن حزم: من لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا ملامة عليه. وقد كان جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم بأرض الحبشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والقرآن ينزل والشرائع تشرع، فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصلا لانقطاع الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة، وبقوا كذلك 6 سنين، فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا إذ عملوا بالمحرم وتركوا المفروض. كذلك كلام ابن حزم في الصحابة الذين كانوا في الحبشة جهلوا كثيرا من الأحكام مثل صلاة العيد وصلاة الجنائز وزكاة الفطر ولم يفعلوها، فلم يضرهم ذلك لأن هذه الشرائع جهلوها فلا تلزم إلا بعد بلوغها. وذكر ابن تيمية في كتابه رفع الملام وقائع كثيرة عن السلف في هذا، وله رسائل في أن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الحجة. نعم، ابن تيمية له رسائل في ذلك أن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الرسالة. من فروع هذه المسألة ما ذكره ابن مفلح في الفروع عنه، الجزء الأول الصفحة 87 و300، عنه في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع وضرب لذلك أمثلة. الباب 67، باب هل الاضطرار أو المصلحة يبيحان الشرك أو الكفر، وهذا باب عزيز نفيس يا إخوان. الجواب: لا، هذه قضية معاصرة، وهي أن الاضطرار والمصلحة لا يبيحان الشرك أو الكفر. لا تأتي وتتحاكم إلى محكمة قانونية وتقول بأنك مضطر، هذا لا يجوز. لا تدخل إلى البرلمان من أجل مصلحة الدعوة وتقسم على الدستور والعياذ بالله أو تشرع. إذن لا يجوز هذا الشرك، لا يجوز بدعوى الاضطرار أو المصلحة إباحة الشرك والكفر. الشرك والكفر ماذا يبيحه؟ الإكراه فقط. وأما الاضطرار لا يبيح الشرك والكفر. تقول: أنا مضطر وذهبت إليهم وتحاكمت عند محاكمهم مضطر ابتداء، هذا لا يجوز أبدا، ولا التحالف مع العلمانيين وإقرار كفرهم والسكوت عليه لمصلحة الدعوة فيقعون في الشرك من باب مصلحة الدعوة ويقعون في الكفر من باب مصلحة الدعوة، هذا ضلال مبين. بعد الشرك لا مصلحة، لأن أعظم المفاسد هو الشرك وأعظم المصالح هو التوحيد. فإذا ذهب التوحيد ما هي المصلحة إذن؟ ما هي المصلحة إذن؟ المصلحة المحققة في انتفاء التوحيد. وهذه قضية معاصرة، بعض الناس والعياذ بالله يفعل الشرك والكفر من باب المصلحة ومن باب الضرورة، هذا لا يجوز. لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة جواز الشرك والكفر إلا في الإكراه فقط، إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الذي يجيز الكفر والشرك هو الإكراه فقط، وأما الاضطرار فأين الدليل على أنه أجيز أو المصلحة؟ بل المصلحة إذا تضادت مع نص صريح تركناها وصارت لاغية، وإذا تضادت مع الإجماع صارت أشد في الإلغاء، لأن الناس مجمعون على تحريم الشرك وفعل التوحيد، وقال يعني مجمعين على وجوب فعل التوحيد. وقال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة هي الشرك، الفتنة أكبر من القتل. بعضهم يقول: يجوز أن نفعل الشرك من أجل حماية المجتمع من الحروب الأهلية، أو حتى لا تكون فتنة طائفية أو حرب أهلية في البلد، فلو لم يوافق على إنشاء برلمان أو لم يوافق على دستور تكون حروبا أهلية. نقول: لا يجوز فعل الشرك حتى لو قامت حرب أهلية، لأن الفتنة الشرك أشد من الحرب الأهلية، فهذا لا يجوز. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة يعني الشرك. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس: الشرك أشد من القتل. نعم، الشرك أشد من القتل، هذا كلام السلف. بينما بعضهم يقول: لا بأس، ويوافق على الشرك ويوافق على البرلمانات وعلى الدستور وعلى الأحزاب حتى لا تكون حرب أهلية فتحصل مفسدة عظيمة. إذا حصلت حرب أهلية صارت مفسدة عظيمة على الدعوة، فلا يجوز هذا الكلام، وهذا خلاف كلام السلف. الفتنة والشرك والردة أعظم من القتل والقتال. وانتبهوا إلى كلام الشيخ ابن سحمان، وهو كلام قوي في الباب. وقال ابن سحمان: الفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام. هذا كلام ابن سحمان، يقول: لو اقتتلت البادية والحاضرة وفنيتا كلها خير من أن يقيموا طاغوتا. طبعا هذا ابن سحمان يعتبر عندهم متشددا، لا يفهم عند هؤلاء، لا يفهم، بل هذا هو الحق وهذا هو الدين. لو اقتتلت الدنيا وتفنى خير من أن تكون محكمة طاغوتية، أو يقيموا ولاء مع الكفار، أو تحالفا مع العلمانيين، مع البرلمانات أو الدستور. هذا شرك ليس وراءه شيء. كلام ابن سحمان رحمه الله واضح. قال: الفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا. كلام واضح جدا، فلو اقتتلت الناس وصارت حرب أهلية خير من أن يضعوا محكمة قانونية أو دستورا أو برلمانا أو حاكما طاغيا يجعل له أحكاما تجرى على المسلمين، لأنه ليس بعد الكفر شيء. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، فيجب أن تصبروا وتقاتلوهم ولا ترتدوا عن دينكم، لأن إذا أرادوا منكم الكفر فيجب أن تصبروا وتقاتلوهم ولو فنيتم كلكم. فهذا يدل على أنه لا يجوز إقرار الكفر كالبرلمان والمحاكم القانونية والدستور والعلمانية والأحزاب والردة والاستحلال، لا يجوز هذا. وإن أدى إلى قتال وفنية البادية كما قال ابن سحمان، وكذلك كلام الشيخ ابن عتيق واضح جدا، وهو يرد على من استدل بآية الاضطرار: إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا ما اضطررتم إليه الأنعام، فيستدل بآية الاضطرار على جواز موالاة المشركين أو جواز البقاء في بلاد الكفر، وأن يفعل كفرهم مضطرا. هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز لإنسان أن يوالي الكفار ويعينهم على المسلمين مضطرا وبدعوى الاضطرار، ولا أن يقيم في بلاد الكفر وأن يفعل الكفر مضطرا. ومن باب الاضطرار هذا كله لا يجوز، وأما من باب الإكراه غير الموالاة فهذه مسألة أخرى، مسألة ثانية، لأن الإكراه في الموالاة والتولي ونصرتهم على المسلمين إكراها حتى ولو كان من باب الإكراه فلا يجوز، لأنه متعدي. فقاس ابن عتيق على من استدل بآية الاضطرار كيف يستدل بآية الاضطرار وهي في الأطعمة على فعل الكفر والشرك. وقال الشيخ ابن عتيق ردا على من قاس الاضطرار على الإكراه في الكفر، قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فشرط بعد حصول الضرر ألا يكون المتناول باغيا ولا عاديا. الفرق بين الحالتين لا يخفى. وقال: هل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا؟ هذا الشاهد وهذا الإنكار عليه. كيف تستدل بإباحة الميتة للمضطر على جواز الردة مختارا؟ هذا لا يجوز، لأن الردة لا تجوز اضطرارا أبدا، وإنما الميتة تجوز من باب الاضطرار. وأما الردة والكفر والشرك لا يجوز اضطرارا ولا مصلحة للدعوة. وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوكة عند خوف العنت وعدم الطول؟ فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال ابن تيمية: انظروا إلى كلام ابن تيمية وهو كلام جيد، اكتبوا عليه حفظ، انظروا إلى كلامه ماذا يقول. وقال ابن تيمية في الفتاوى الجزء الرابع عشر الصفحة 76 و400: إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شيء من المصلحة. هذه أربعة أشياء: أولا الشرك، ثانيا القول على الله بغير علم، ثالثا الفواحش، رابعا الظلم. هذه الأربعة لا تجوز أبدا، لا في حال من الأحوال ولا زمان، ولا فيها مصلحة، ولا تجوز لمصلحة ولا لضرورة. كل هذه الأربعة، الشرك لا يجوز اضطرارا ولا لمصلحة، والقول على الله بغير علم لا يجوز اضطرارا ولا لمصلحة المضطر المتقول على الله بغير علم أو لمصلحة الدعوة، وكذلك الفواحش وكذلك الظلم المتعدي على الآخرين لا يجوز لمصلحة ولا اضطرارا. هذه الأربعة محرمة في كل شريعة وفي كل وقت وفي كل زمان وعلى كل شخص، ولا يجوز منها شيء لا لمصلحة ولا لاضطرار. وقال: إن إخلاص الدين لله والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع. وقال في الفتاوى: وما هو محرم على كل أحد في كل حال. لاحظ، محرم على كل أحد وفي كل حال، ولا يباح منها شيء، وهي الأربعة التي ذكرنا لا تباح لأي شيء سواء للمضطر أو المكره أو المضطر، ولا مصلحة، ولا يباح منها شيء أبدا، وما كان منها متعديا لا يباح حتى ولو كان مكرها، لأن هذا فيها تعدي إما على الله وهو القول على الله بغير علم، أو إما تعدي على الخلق بالظلم والفواحش، لا يجوز حتى إكراها. وأما الشرك الذي ليس فيه تعدي فهذا يجوز من باب الإكراه، كما في قصة عمار بن ياسر، لا يباح منها شيء وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم. هذا لا يباح أبدا، هذه الأربعة لا تباح أبدا ولا في أي شريعة ولا لأي أحد، ولا تباح للاضطرار ولا للمصلحة. هذه الأربعة أمور جاءت في السور المكية أول شيء في وقت الاضطرار والاستضعاف، وحرمت عليهم وهم مستضعفون. وقال في الفتاوى: إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشارع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة. هذا كذلك نص مهم جدا، إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشارع لم يبح منها شيء لا لضرورة ولا غير ضرورة. ونقول أيضا: ولا مصلحة ولا غير مصلحة لا يجوز أبدا. هذا كلام ابن تيمية. ما هي هذه الأربعة؟ كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض. هذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع، بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيء قط ولا في حال من الأحوال. انظروا إلى التأكيدات والقيود والتوضيحات، كيف يقال يجوز للمصلحة الدعوة الدخول في البرلمانات؟ كيف يقال هذا؟ أو يجوز اضطرارا التحاكم إلى الطواغيت والتحاكم إلى القوانين الوضعية؟ أو يجوز من باب المصلحة ودرء الحروب الأهلية؟ أو يجوز الأحزاب أو العلمانية؟ كلها كفر وردة ولا تجوز أبدا، كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع، في جميع الشرائع هذه الأربعة محرمة، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيء قط ولا في حال من الأحوال. انظر إلى هذه التأكيدات والقيود والتوضيحات، كيف يقال يجوز للمصلحة أو المصلحة الدعوة الدخول في البرلمانات، أو يجوز اضطرارا أن نتحاكم إلى الطواغيت أو نتحاكم إلى القوانين الوضعية، أو يجوز من باب المصلحة ودرء الحروب الأهلية، جواز الأحزاب أو العلمانية، كل هذا كفر وردة لا تجوز أبدا. ولهذا نزلت في هذه السورة المكية، وقال في الفتاوى: أما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله. وفي السيرة أن المسلمين حصروا في الشعب 3 سنين، وفي السيرة قصة الهجرة إلى الحبشة، وفيها مساومات قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في قصص معروفة، فلم يفعل الشرك أو الكفر من أجل ذلك، حصروا 3 سنوات في كل الشعوب، وأرادوا منهم أشياء كفرية وهاجروا إلى الحبشة. مع ذلك كل ذلك، لو كان الكفر يجوز للاضطرار أو للمصلحة لأباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم. يجب أن تعرفوا هذا الكلام، لأن هذا الكلام فيه قضايا معاصرة، وكذلك مسألة الانتخابات لا تجوز لأي حال من الأحوال، أو مسألة تعيين المحامي لا تجوز ولو للمكره، لأنه كفر متعدي. باب ما جاء من الوعيد في التكفير أو غيره من أسماء الوعيد ظلما أو عدوانا أو هوى بغير حق، يعني هذا لا يجوز. وأما التكفير بالهوى أو بالظلم أو عدوان لا يجوز، فهذا محرم. إذا كفر الإنسان أو فسق أو نفق، قال منافق أو فاسق أو لعنه هوى وظلما وعدوانا، كل هذا لا يجوز. كل أسماء الوعيد من الظلم واللعن والسب والتكفير والتنفيق والتبديع والتضليل هوى وعدوانا والتكفير، كل هذا محرم ولا يجوز. يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة ونخشى الله ونتقيه، ولا نكفر جزافا أو جهلا أو هوى أو التباسا، وإنما نكفر بعلم لمن كفره الله ورسوله بدليل. هذه مسألة خطيرة يجب التنبه إليها، كالتنفيق والتفسيق واللعن. قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ووجهه أن من كفر ظلما وعدوانا أو هوى أو فسق أو لعن ظلما فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين. وقال: ما ليس له به علم، ووقف بشيء ليس به علم، وهذا فيه وعيد. ولا تقف ما ليس لك به علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن ابن عمر مرفوعا: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه. لاحظوا، إذا قال لأخيه يعني لمسلم آخر وليس لمرتد، هذا إذا قالها ظالما أو قالها ظلما وعدوانا وهوى وبغير حق وبغير علم، فهذا فيه وعيد شديد لا يجوز، فهذا وعيد. فمن قال لأخيه يا كافر، وفي لفظ آخر أو يا عدو الله، أخيه المسلم الذي لم يوجد فيه سبب من أسباب الكفر، ولذلك قال أخيه، قال لأخيه، ما قال للكافر يا كافر، هذا ليس فيه شيء. فإذا قال لأخيه الذي ليس فيه سبب من أسباب الكفر، إذا قال له يا كافر، هذا فيه وعيد، فقد باء بها أحدهما، فهذا على وجه الوعيد. وليس معنى ذلك أنه من قالها لأخيه يا كافر فقد كفر كفرا مخرجا من الملة، فهذا غلط. وليس هذا المقصود من النصوص، هذه ذكرها النووي رحمه الله، وذكرها الشيخ عبد الله بابطين وغيره من أهل العلم، أنه من أحاديث الوعيد. فمن قال لمسلم لم يأتي بسبب من أسباب الكفر يا كافر، فهذا فيه وعيد شديد وعظيم، ولكن لا يعني ذلك أنه خرج من الملة وكفر كفرا مخرج من الملة، ليس هذا المقصود من الحديث. إنما المقصود باء بها أحدهما، فنعم باء يعني حصل له الوعيد والإثم، باء لكنه ما قال كفر، يعني ما سمي كفر، ما سمي كفر يخرج من الملة. أما أنه يبوء بهذا فهذا صحيح، باء بها أحدهما. وعن ابن عباس مرفوعا: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء. صححه ابن حبان والحاكم. الشاهد ليس المؤمن باللعان، يعني ظلما وعدوانا وهوى، أما إن كان بحق فهذا يجوز، كما قلنا لكم كلامنا كله على من أجرى أسماء الوعيد ظلما وهوى وعدوانا وبغير حق، هذا حرام ولا يجوز. وعن أبي هريرة مرفوعا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري. فمن كفر ظلما وعدوانا فقد عاد الولي وآذى الولي، لأن الولي إذا كفر ظلما وعدوانا فقد آذاه. أما في غير ذلك فقد قال الشيخ عبد اللطيف في الرسائل والمسائل، قال: أما إن كان المكفر متأولا مخطئا وهو ممن يسوغ له التأويل فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج لاجتهاده، كما في قصة حاطب. يعني من كفر غيره من المسلمين وهو ليس بكافر لكنه ظن كفره لأنه أتى بسبب من أسباب الكفر، واجتهد هذا الرجل وقاله غيرة على دين الله، فقال لأخيه: يا كافر، غيرة لأنه رأى أنه أتى بسبب من أسباب الكفر وهو في حقيقة أمره ليس بكافر، لكن قالها غيرة وغضبا لله، فهذا يغفر له هذا القول، كما قال عمر لحاطب: يا منافق، قالها غيرة وغضبا، ومع ذلك لم ينكر عليه ولم يعنفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما سكت، يعني عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للرسول عليه الصلاة والسلام: دعني أضرب عنق هذا المنافق. كما في قصة حاطب، فإن عمر وصفه بالنفاق، قد قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآية: وإن كان المكفر يستند في تكفيره إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد اللطيف قسم هذه المسألة: القسم الأول، أما إن كان المكفر متأولا مخطئا فوصفه بأنه متأول ووصفه بأنه مخطئ، ثم قال: وهو ممن يسوغ له التأويل، فهذا مغفور له إذا كفر، طبعا إذا كفر، ومن كفره لا يستحق التكفير ولكن تأول في ذلك، وهو ممن يسوغ له التأويل، وانتبه إلى كلمتي: وهو ممن يسوغ له التأويل، يعني أنه ليس عاميا، فهذا يغفر له. القسم الثاني، وإن كان المكفر يستند في تكفيره إلى نص وبرهان فهذا مأجور إذا كفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا النوع الثاني لقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، فدل بفعل الأمر على أنه واجب. قلنا النوع الأول: من كفر متأولا ووصفه بأنه مخطئ ووصفه بأنه ممن يسوغ له التأويل، فقال عبد اللطيف: فهذا وأمثاله مرفوع عنه الحرج ومغفور له، واستدل بقصة عمر مع حاطب، وكذلك بآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما النوع الثاني، إن كان المكفر يستند في تكفيره إلى نص وبرهان فهذا مأجور، وإن كان المكفر يستند في تكفيره إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورأى كفرا بواحا فهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله تبارك وتعالى، فهذا مصيب ومأجور لأنه كفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القسم أو النوع الثالث، وأما من كفر المسلمين بغير حق وظلم وهوى وعدوان، هذا هو الشاهد، أما هذا فنعم فهو من شر أنواع الكفار. وأما من كفر المسلمين أهل التوحيد أو فتنهم بالقتال أو التعذيب فهو شر أصناف الكفار، ومن أطلق لسانه بالتكفير، هذا النوع الرابع، من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى أو لمخالفة مذهب فهذا لا شك أنه مخطئ ومخطئ ومتجاسر وظالم وضال، ومن أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى أو لمخالفة مذهب فهذا الخطأ البين والتجاسر على التكفير والتفسيق والتضليل. وفي الحديث: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. مختصرا، أما إذا كفر لهوى ومخالفة فهذا خطأ وتجاسر على التكفير، لكن لم يكفره الشيخ لأنه يرى أن الحديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما لا يعني أنك إذا كفرت غيرك هوى وظلما أنك تكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة، ولكن تبوء بالإثم وبالضلال وبالتجاسر. الشيخ عبد اللطيف قسم من كفر إلى أربعة أقسام: من كفره بحق وبنص وواضح هذا مأجور، ومن كفره متأولا وممن يسوغ له التأويل وقد فعل شيئا يظنه كفرا فهذا مغفور له، ومن كفر المسلمين وقتلهم فهذا شر أخلاق الكفار، ومن كفر المسلمين هوى وظلما فهذا متجاسر وظالم. ننتقل إلى الباب الأخير وهو مقابل للباب هذا: لا يجوز تكفير المسلمين ولا يجوز أيضا تسمية الكفار بالمسلمين، كلاهما لا يجوز، لا إفراط ولا تفريط، لا يجوز أن تقول لمسلم يا كافر، ولا يجوز كذلك أن تقول لكافر أنت مسلم، أو تقول لطاغي أو ملحد أو علماني أو مشرك تقول له مسلم لا هذا ولا هذا، لأنها أسماء شرعية فيجب أن تعطي الاسم حقه. فمن أتى بكفر يسمى كافر، ومن لم يأتي بكفر مع أصل الإسلام يسمى مسلما، وهكذا. فلا ينبغي التركيز على الوعيد والتحذير من التكفير، ويهمل أيضا تسمية الكفار مسلمين، كلاهما سواء. وهناك من يسمي الطغاة الملحدين المبدلين لأحكام الله مسلمين، وهم طغاة أجازوا الشرك وحموا الشرك، وكذلك العلمانيين والحداثيين والقوميين يسمون مسلمين وما هم بمسلمين، فلا هذا ولا هذا، وإنما هذه أسماء شرعية لا يجوز إطلاقها إلا على أهلها، لا إفراط ولا تفريط. 69 باب ما جاء في تسمية المشرك أو الطاغوت مسلما أو موحدا، هذا أيضا خطأ، وهو تسمية المشرك بمسلم. إنسان مشرك يذبح لغير الله تقول هذا مسلم، كيف يكون مسلم؟ قال: لأن هناك مانع يمنع من ذلك وهو كونه جاهل، نقول له لا هذا لا يجوز، بل من ذبح لغير الله وأتى بالشرك يسمى مشركا، وهكذا إنسان طاغوت مبدلا لأحكام الله ويحمي الشرك ويدعو إلى الشرك ويجوز الشرك ويسمى موحدا مسلما، لا، كل يعطى اسمه الشرعي. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين، فمن أتى بأصل الإسلام يسمى مسلما، ومن لم يأتي بأصل الإسلام وادعى أنه من أهل القبلة هل يسمى مسلما؟ الجواب لا، هذا هو الشاهد، لا يسمى مسلما. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فمن سمى المشرك مسلما فقد تعدى حدود الله، ومن سمى الطاغية المبدلة لأحكام الله والمجوز للشرك موحدا مسلما فقد تعدى حدود الله. وقال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال ابن تيمية: ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد أن يكون عابدا لغيره، وليس في ابن آدم قسم ثالث، بل إما موحد أو مشرك، وليس في ابن آدم قسم ثالث، بل إما موحد أو مشرك، أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل والنصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام. إما موحد أو مشرك، ولا يوجد قسم ثالث. موحد من أتى بأصل الإسلام، والمشرك من أتى بالشرك، لا يمكن أن يفعل الشرك وهو يدعي القبلة، وهو ممن قال لا إله إلا الله ويذبح لغير الله وهو جاهل، يقال هو مسلم ويعطى اسم الإسلام وقد قامت فيه حقيقة الشرك، هذا خطأ وضلال مبين. كذلك من أشبههم، قال: أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل والنصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام. كذلك من أشبههم من المخلطين المنتسبين للإسلام، هذا كلام ابن تيمية، من شابه النصارى وخلط أو أهل الملل فجمع بين الشرك والإسلام لا يقال له مسلم، فالإسلام الذي فيه ليس بإسلام صحيح. الضلال المنتسبين للإسلام يفعلون الشرك يسمون مخلطين مشركين، هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى. وقال الشيخ عبد الرحمن في رسائل أصل دين الإسلام وابنه عبد اللطيف في المنهاج، قال: من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يرتفعان. من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فمن فعل الشرك لا يمكن أن يسمى مسلما أبدا، لأن الشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان، كيف تسميه مسلما وهو مشرك في آن واحد؟ مسلم وهو يذبح لغير الله، فعل الشرك في آن واحد وتسميه مسلم، هذا خطأ، هذا عدم فهم لحقيقة الشرك وهذه الحقائق. فإذا إما مسلم وإما مشرك، والمسلم هو من لم يأتي بالشرك على أصل الإسلام والمشرك ومن فعل شركا ولو كان يقول لا إله إلا الله، لأنهما ضدان لا يجتمعان. هذا كلام عبد الرحمن وابنه عبد اللطيف، وكلام ابن تيمية في الفتاوى، وكلام الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لا يوجد ثالث. وكذلك قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لا يوجد مسلم يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله يسمى مسلما، هذا يعني من الأعاجيب. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهم أنواع: من قاله جهلا لحالهم أو تأويلا أو تقليلا أو التباسا، ففيه قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. وهم أنواع: أي من سمى المشركين مسلمين، هذا الباب أيضا باب عزيز تنتبهون له. فهم أنواع: من أطلق اسم الإسلام على من قال لا إله إلا الله وهو ويعبد غير الله، سواء كانوا علماء أو كانوا حكام أو كانوا عامة وهم يفعلون الشرك وسماهم مسلمين. هم أنواع: إن سماه مسلما جهلا وتأويلا، هذا مذهبه، يرى أن من قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله جهلا يسمى مسلما وللمانع لا يسمى مشرك. هذا مذهبه وهذا حكمه، حكم المسائل الخفية. نقول: قد أخطأ في هذه المسألة لكن لا يكفر، ويبقى له حق الإسلام، خصوصا وإن كان من أهل السنة ومعه أصل الإسلام فقد يفعل ذلك، وهذا كثير. يعني لأنه يرى مانع، لم يكفره لأنه يرى مانع ويعرف أن هذا الشرك ومن فعله مشرك، لكن يرى الجهل مانعا أو التباسا. بعض الحكام الذين هم في الواقع مبدلين ومخالفين لشرع الله، ثم يظن إسلامهم أو يأتي من العلماء من يلبس على أنهم مسلمون فيظن ذلك، فمن ظن ذلك ولبس عليه فهذه مسألة خفية يعذر فيها بالجهل ويعذر بالتلبيس. هذا النوع الأول. طبعا كلامنا في من قال لا إله إلا الله. أما من سمى اليهود والنصارى مسلمين أو موحدين فهذا كافر بالإجماع. من سمى اليهود والنصارى مسلمين أو موحدين أو مؤمنين فهذا كافر بالإجماع، لأنه مخالف. هذا ورد فيه إجماع: من لم يكفر الكافر الأصلي فهو كافر إجماعا. وكذلك فيه رد لآيات محكمات كقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أما إن كان ممن يدعي القبلة ويقول لا إله إلا الله ويصلي لكنه يذبح لغير الله، يشرع قانونا، عنده زندقة، عنده محاكم وضعية، ثم يظن إسلامه للتلبس وللجهل وللتأويل، أو بعض العلماء الذين يرون أن الجهل عذر في الشرك الأكبر من المتأخرين ووقعوا في هذا الخطأ، هذه مسألة خفية لا يكفرون بذلك، وخصوصا إذا كان عندهم أصول أهل السنة والجماعة ومن أهل السنة، فهذه تعتبر زلة وقعوا فيها، ولكن تبقى لهم النصرة والمحبة العامة ومناصرتهم والأخذ من علمهم. الحديث على من لم يكفر من باشر بالكفر وليس على من باشر بالكفر فيجب الانتباه. والدليل قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. هناك طائفة من قريش كانت لم تأتي إلى المدينة، فبعض الصحابة حكموا بكفرهم لأنهم يوالون قريش ويأتون هنا، وبعض الصحابة حكموا بإسلامهم فاختلفوا، هم ما كفروا لأنهم ظنوا إسلامهم. هذا وجهه. وكلام ابن تيمية مع ابن عربي والحلاج وغيرهم كالقرامطة وطائفة الشيخ يونس، هذا ابن حلاج من كبار وابن عربي من كبار المرتدين، كل هذا في الفتاوى. ومن أراد أن يراجع المسائل فيما يتعلق بابن عربي والحلاج والقرامطة والتتر تجده في الفتاوى، ولنا كتاب وهو جزء اسمه جزء جهل والتباس الحال، وهو موجود في المواقع لمن أراد أن يطلع عليه. يبنى على هذه المسألة أيضا أن جهل الحال عذر في من يدعي القبلة إذا ظن إسلامه، وذكرنا كلام ابن تيمية هناك باستفاضة، فمن أراد الرجوع فليرجع إلى كتاب جزء الجهل والتباس الحال، وهو موجود في الموقع. وكلام محمد بن عبد الوهاب مع طلابه الذين شكوا في تكفير الطواغيت، كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان في عيينة كتب له بعض طلابه في الدرعية وقالوا له: أشكل علينا تكفير الطواغيت الذين في الخرج، هل قامت عليهم الحجة أم لا، فأشكل عليهم ولم يكفروهم، ولم يكفرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولم يسميهم كفارا لأنه أشكل عليهم هل لهم عذر أو لا. فبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب لطلابه، ولكنه لم يكفر طلابه لكونهم لم يكفروا الكافر، فما كان كافرا أصليا حتى يقال من لم يكفر الكافر الأصلي فقد كفر إجماعا، وإنما لم يكفر أناسا ظنوا إسلامهم، وهذا عذر. وما ذكرناه في التتمة مع بعض الزائغين في كتابه مفيد المستفيد. أما من قال نفاقا أو زندقة، هذا النوع الثاني. إذن النوع الأول من سمى المشرك مسلما أو سمى الطاغية المبدل شرع الله مسلما، فإن كان يجهل حاله والتبس عليه أمره فهذا يعذر سواء كان من العلماء أو العوام. أما من لم يلتبس عليه وإنما سماه مسلما نفاقا وزندقة وهو يعرف كفره فهذا كافر. أما من قاله نفاقا وزندقة ففيه كلام عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه أوثق عرى الإيمان، والشيخ الحفيد سليمان كفر من سمى المشركين الذين يدعون القبلة سماهم مسلمين وهو يعرف حقيقة كفرهم ونفاقهم وسماهم بذلك، فقال الحفيد سليمان هذا كفر. فجاهل الحال يعرف، جاهل الحال يعرف، من جهل حاله يعرف ولا يكفر، ومدعي المانع يفهم ما لم يصر، ومدعي المانع يفهم أيضا. فإن تبين له حالهم، لأن المسألة خفية، فإن تبين لهم وزالت الشبهة وعاندوا فإنهم يكفرون كذلك، غيرها من المسائل الخفية. فتسمية من وقع في الشرك أو في الردة مسلما من باب الالتباس أو ظن هذا يعتبر من المسائل الخفية، يعذر فيها بالجهل والتأويل والظن والتلبيس. وأما من سماهم مسلمين وهو يعرف حقيقتهم وإنما قاله من باب النفاق والزندقة فهذا لا. يقول الشيخ الحفيد سليمان بأن هذا النوع كافر، والعارف ببواطنهم يلحق بهم، والعارف ببواطنهم يلحق بهم، يعني يعرف أنهم كفار وأنهم مبدلين، ومع ذلك قال أنهم مسلمون ويلبس على الناس وهو يعرف حقيقتهم وردتهم فهذا يكفر كذلك. تم المقصود، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تم المقصود وانتهى الكتاب، كتاب الحقائق في التوحيد، ولله الحمد. وما جلسنا معكم فيه يسمى شرح، أو الكلام الذي قلناه يعتبر مسماه شرح كتاب الحقائق، وكان فيه 12 درسا، نحن جعلناه 24 درسا، وفي 22 شريطا جعلناها 24 الحمد لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الفهم والعمل والدعوة والاجتهاد، وأن لا يجعل ما تعلمناه حجة علينا، بل يكون حجة لنا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم المسلمين، وأن يوفق المسلمين، وأن يعلمهم، وأن يوفق المجاهدين، وأن ينصرهم ويخذل أهل الضلال والانحراف والعلمانيين والمشركين واليهود والنصارى وأعوانهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، ونستغفره عما قلناه من الخطأ وما قلناه من الجهل، وما كان من جهل ومن خطأ فهو منا ومن الشيطان، وما كان من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى توفيقا وهداية. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يبارك في مسامعكم الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يغفر للشيخ وأن يفرج عنه ويقر أعيننا برؤيته. اللهم إننا نحبه في الله، فاجمعنا به في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله من كتب هذا التفريغ خيرا، ومن نشره أثابكم الله وغفر لنا ولكم، ومن أراد أن يأخذ هذه التسجيلات لنفسه فله ذلك.